جزئية واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم متقنعا يعني متلثما. وخلاصة ما أوردته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر الصحابة بالإذن بالهجرة إلى الحبشة، خرج الناس يهاجرون إلى الحبشة، حين قال اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فخرج كثير من الناس، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج وخرج فعلا، حتى إذا كان ببرك الغماد، وبرك الغماد في الجنوب، في الجنوب بعد الليث قبيل منطقة جيزان على ساحل البحر، إلى الآن تسمى بهذا الاسم. فلما بلغ، لأنه أراد أن يذهب إلى اليمن ثم يركب من اليمن إلى الحبشة، يركب البحر من اليمن إلى الحبشة لأن الحبشة مقابل اليمن، فكانوا إذا ارتحلوا المهاجرون إذا هاجروا إلى الحبشة يذهبون إلى اليمن برا، ثم من اليمن يركبون البحر، يقطعون البحر الأحمر، يجتازون الطرف الآخر فيصلون إلى الحبشة. فخرج أبو بكر حتى وصل برك الغماد، فلقي هناك رجلا من سادات العرب وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال ضيق علي في بلدي فخرجت مهاجرا إلى الله عز وجل، فإن قومي منعوني أن أعبد ربي. فقال مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مثلك لا يخرج من بلده، ارجع واعبد ربك في بلدك فأنا لك جار. ثم عاد مع أبي بكر إلى مكة، ودخل مكة وطاف بالبيت، ثم جاء إلى قريش في أنديتها فقال إن أبا بكر قد علمتم مكانه ومثله لا يخرج من بلده فأنا له جار. فقالوا قد أمضينا جوارك، لأنهم يعرفون مكانته ومنزلته عند العرب، لكن قل له يعبد ربه في بيته حتى لا يفتن نساءنا وأبناءنا وسفهاءنا. قال نعم. فجاء وكلم أبا بكر، قال اعبد ربك في بيتك واقرأ القرآن في بيتك ولا تجهر به، فإن القوم أمضوا جواري بهذا الشرط. فقال أبو بكر نعم. فكان أبو بكر يصلي في بيته ما شاء الله له، ثم رأى أبو بكر أن يبتني مسجدا في فناء بيته داخل حدود ملكه لكن في الفناء، فابتنى مسجدا في فناء بيته وصار يخرج إلى هذا المسجد ويصلي من الليل ويقرأ القرآن. وكان الصديق رضي الله عنه رقيق القلب، إذا قرأ القرآن بكى، فكان يقرأ من الليل ويبكي، فيتجمع الناس، يتجمع الرجال والنساء والأطفال يستمعون إلى قراءة أبي بكر ويعجبون من بلاغة القرآن. فلما رأت قريش ذلك خشيت أن يفتن أبناؤهم ونساؤهم، فكتبوا إلى سيد القارة فجاءهم، فقالوا له إنا قد أمضينا جوارك على أن يعبد ربه في بيته ولا يجهر به ولا يستظهر عبادة ربه، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا، وقد ابتنى مسجدا في فناء داره، فقل له إما أن يرجع فيقرأ القرآن في بيته ولا يجهر به، أو يرد عليك جوارك، فإنا لا نقره على ذلك ونكره أن نخفرك ذمتك. فجاء سيد القارة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال قد علمت على أي شيء عقدت لك مع قومك، فإما أن ترجع وتعبد ربك في بيتك، وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن أخفر في ذمتي وأكره أن تسمع العرب أني خفرت في ذمتي. يعني أنت بالخيار، إما أن ترد لي ذمتي وجواري، وإما أن تدخل وتقرأ القرآن وتصلي داخل البيت ما تخرج إلى الفناء. فقال له أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرد جواره وصار يستعلن قراءة القرآن ويقرأ في فناء داره علنا. وبعد فترة وجيزة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فتجهز أبو بكر وجهز أغراضه يريد أن يخرج إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، لا تستعجل، انتظر، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني انتظر لعله يؤذن لي، فإذا أذن لي تخرج معي. قال: أترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم، أرجو أن يؤذن لي بالهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهاجر إلا بأمر ربه، إلا إذا أذن له الله عز وجل، إذا لم يأذن له لا يستطيع يخرج من مكة. قال: الصحبة يا رسول الله، يعني إن أذن لك بالخروج أسألك الصحبة، أسألك أن أكون صاحبك؟ قال: نعم. فلما سمع ذلك أبو بكر اشترى راحلتين، اشترى ناقتين، إحداهما القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يعلفهما أفضل العلف، كان يعلفهما ورق السمر، والسمر نوع من الشجر البري معروف عندنا في الحجاز، فكان يعلفهما ورق السمر، ورق شجر السمر، 6 أشهر، يعني يجهزهما بأطيب العلف حتى تتحمل هذه الرحلة الطويلة المباركة من مكة إلى المدينة 6 أشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر كل يوم مرتين في الغداة وفي العشي، كان يزور أبا بكر غدوة وعشية في الصباح وفي المساء، لكن الناس كانوا لا يخرجون من بيوتهم ظهرا في ذاك الزمان لشدة الحر، حر شديد، ما في مكيفات ولا في هواء، فالناس مع شدة الحر كانوا لا يخرجون من البيوت، فترة الظهيرة الشوارع تخلو من الناس في ذاك الزمان، وإذا بإنسان يأتي أبا بكر ويقول: هذا رسول الله في الباب في وقت الظهيرة. قال: فداه أبي وأمي، ما كان يأتينا في هذا الوقت، وهذا الوقت لا يخرج فيه إنسان من البيت، ما جاءنا إلا لأمر مهم. ففتح له وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد تقنع، يعني تلثم، يعني جاء مترثما حتى لا يراه أحد أو لا يعرفه أحد إن رآه أحد في الشارع، جاء متقنعا يعني متلثما، فدخل البيت وقال: أخرج من ها هنا، يعني أريد أن أنفرد بك، عندي موضوع خاص، أخرج من ها هنا. قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني ليس في البيت أحد إلا أنا وابنتاي عائشة وهي زوجتك، كان قد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما دخل بها وقتئذ، كانت صغيرة، وأختها أسماء. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني ليس ثم إنسان غريب. فقال: إنه قد أذن لي في الهجرة، قد أذن لي في الهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله، وعدتني أن أكون صاحبك. قال: نعم، نعم الصحبة. فأرسل إلى دليل خريت ماهر عارف بالصحراء، في ذاك الوقت يا أخوان ما في خطوط إسفلتية، الآن أنت تدق السلف وتمشي على الخط واللوحات تدلك، مكة 400 كيلو، مكة 390 كيلو، 380 كيلو، صحيح؟ بعدين يأتيك المفارق، مفرق جدة، مفرق ما أدري مين، في ذاك الوقت لا، الأرض صحراء تراب، فالذي لا يعرف الطريق يهلك، يخرج في الصحراء يموت جوعا وعطشا، يضل، ما في خطوط يمشي عليها، إنما هي أرض صحراء، والصحراء كل الجهات واحدة تشتبه على الإنسان إذا لم يكن عالما خريتا عارفا. وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفان الطريق، ليست لديهما دربة، وكل الناس هكذا، كل الناس كانوا هكذا، ولذلك كانوا يستأجرون أدلاء يدلونهم على الطريق، وكان هناك أناس لهم معرفة بالصحراء يعملون في هذه المهنة، في مهنة دلالة القوافل، كل قافلة تسير ومعها دليل يدلها الطريق. فأرسل إلى دليل خريت، خريت يعني ماهر حاذق، وهو عبد الله بن أريقط رضي الله عنه، واختها كان كافرا على دين قومه، كان كافرا على دين قومه، فأميناه، أميناه يعني اطمأنا إليه وعلما أنه صادق لن يغدر بهما، وأسلماه الراحلتين وواعداه تحت غار ثور بعد 3، قال له: بعد 3 أيام نلتقي عند غار ثور. ثم خرجا من خلف الدار حتى لا يراهما أحد ولحقا بغار ثور. وثور أين؟ ثور في جنوب مكة، في جنوب مكة يعني على طريق اليمن. ولذلك لا يخطر على بال أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجنوب. المتبادر إلى الذهن أنه ذهب إلى الشمال لأن المدينة شمال مكة، فالذي يخرج من مكة إلى المدينة يذهب شمالا عكس المدينة. نحن إذا ذهبنا إلى مكة من المدينة نذهب جنوبا، هكذا مكة، هكذا القبلة جنوب، لكن المدينة تقع شمال مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كي يعمي على قريش، كي يعمي على قريش عكس الخط، عكس الطريق، ما ذهب إلى الشمال يعني إلى الجادة المعلومة المعروفة وهي طريق المدينة، لا، ذهب عكس اتجاه المدينة إلى جهة اليمن، إلى جهة اليمن. فلحق بجبل في جنوب مكة يسمى جبل ثور، ودخل غارا هناك وكمن فيه 3 أيام. هذه الأيام الثلاثة كان يأتيهم ابن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، كل ليلة، ليلا إذا هدأت العيون ونام الناس يأتيهم ويبيت في الغار وينقل لهم أخبار أهل مكة ومؤامراتهم. يقول اليوم اجتمعوا وقالوا كذا وكذا، اليوم أعلنوا عن جائزة في كل منكما ديته 100 من الإبل في النبي صلى الله عليه وسلم و100 من الإبل في أبي بكر، وعملوا كذا وفعلوا كذا، وأرسلوا جنود للطرف الفلاني وأرسلوا أناس في الجهة الفلانية، لأن قريشا في تلك الليلة باتوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، وبات علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يبحثون عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. 3 أيام كان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما، فإذا كان قبل الفجر خرج وجاء إلى المدينة إلى مكة، وبات كأنه بائت فيها، يعني في الصباح يخرج من البيت يمسح عينيه كأنه كان طول الليل نايم في بيته. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهم بالطعام، وكان عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة هذا مولى أبي بكر، يعني عبد معتق لأبي بكر كبلال. بلال كان عبد أبي بكر، أعتقه، اشتراه من صفوان بن أمية فكان عبدا عند أبي بكر ثم أعتقه فصار مولا لأبي بكر. والمولى هو العبد المعتق، المولى هو العبد المعتق، إذا اشترى إنسان عبدا يسمى مملوك فلان، فإن اعتقه يقال له مولى فلان، كما يقال زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وبلال مولى أبي بكر، وبلال مولى أبي بكر، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر أيضا. فعامر كان راعيا عند أبي بكر، عامر كان راعيا عند أبي بكر. طيب يذهب محمد بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر إلى الغار، وتذهب أسماء، آثار أقدامهم تبقى في التراب، فالناس يعرفون ذلك، خاصة من يتتبع الأثر يعرف ذلك فيعلم مكان النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب من أخبر الناس بتتبع آثار الأقدام إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا أهل البادية يقتفون الآثار، إذا رأوا آثار أقدام قالوا هذه أقدام فلان، يحدد حتى الشخص، يقولون من هنا مر فلان، هذه طبعة قدم فلان. طيب كيف يفعلون الآن؟ محمد عبد الله بن أبي بكر يذهب كل ليلة ويعود، فيأتي عامر بن فهيرة ويرعى بغنمه كي يمسح آثار الأقدام بآثار الأغنام، قطيع الغنم تمسح، فيرعى عامر بن فهيرة على آثار أقدام عبد الرحمن عبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر كي يمسح كل يوم كل ليلة، يأتي ويرعى بغنمه. إذن هذه فائدة أولى في رعيه، والفائدة الثانية أنه يسقي من لبنها النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. إذن السر من يعرفه؟ سر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأنهما في الغار يعرفه آل أبي بكر، أسماء وعائشة وعبد الله ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، هؤلاء كلهم يعرفون السر، كلهم يعرفون السر. وأيضا من؟ عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط هذا الدليل، وبعد 3 أيام حين خف الطلب، ومع ذلك قريش تتبعت الآثار ووصلت، يعني مع هذا الحرص من أبي بكر وآل أبي بكر، وهذا الراعي عامر بن فهيرة الذي يرعى بغنمه كي يمسح، ومع ذلك متتبعي الآثار جاءوا بهم، قالوا هنا جاءوا بهم. الغار هكذا في الأسفل، أنا ما رأيته ولا أعرفه، لكن على حسب ما ذكر أهل السير قالوا أن الغار منهبط. فأبو بكر يقول: والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والله عز وجل يقول: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. نعم. وبعد 3 أيام حين خف الطلب خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فوجد عبد الله بن أريقط بالراحلتين، فركب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الراحلتين وهي العضباء ويقال لها القصواء، وركب أبو بكر الأخرى، وأخذ معه أبو بكر عامر بن فهيرة ليخدمهم. قال له: اترك الغنم، ترك الغنم هناك وحدها بلا راع، وركب هو مع أبي بكر ليكون خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب المغفر. قال: حدثنا أبو الوليد قال: المغفر هي البيضة، المغفر هي البيضة، والبيضة هي الخوذة التي يلبسها المقاتل في رأسه، البيضة التي تكون من حديد، ما هي بيضة الدجاجة، لا، البيضة هو غطاء الرأس من حديد، غطاء الرأس من حديد، يعني مثل الطاقية لكن يكون من حديد، هذه الآن أظن يسمونها الخوذة، وقديما العرب تسميها المغفر وتسميها البيضة، تسميها البيضة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه البيضة وعلى رأسه المغفر. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. عام الفتح يعني مكة، لأنه لم يكن محرما، دخل مكة وعلى رأسه المغفر يعني الخوذة من حديد وعليها عمامة سوداء، يعني لبس خوذة من حديد وهي المغفر وشد عليها عمامة سوداء. نعم. قال: باب البرود والحبرة والشملة. هذه أسماء الثياب في ذاك الزمان، البرود هي البردة، والحبرة نوع من الثياب تنسج باليمن، والشملة كالشالي ونحوه. نعم. وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عائق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. نعم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس بردة نجرانية، يعني مصنوعة في نجران، حاشيتها غليظة خشنة، والثياب في ذاك الزمان كانت خشنة، ليست كثيابنا تنسج باليد فتكون شائكة خشنة، فحاشية البردة يعني الطرف الثوبي غليظ، فجاء هذا الأعرابي ومسك بطرف مخنقة النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه بالقوة وشد برده حتى أثر على عاتقه، يعني على رقبته، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك فإنه ليس مال أبيك، يعني هذا المال ما هو مال أبوك، هذا أعطني منه. وهذه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، ما عاقبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأنه حليم صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدنا فعل، يعني هذا جاي يطلب إيش؟ يطلب صدقة، يطلب صدقة هذا، والأصل الذي يطلب الصدقة يطلب برفق، خاصة إذا كان مع عظيم، فكيف إذا كان مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فما عاقبه صلى الله عليه وسلم ولا قال له شيء، بل ضحك وتبسم وأمر له بعطاء. وفي لفظ عند مسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطيك حتى تقيدني، لأنك آلمتني جرحتني، أثرت حاشية البرد في عاتقه، فلا بد أن تقيدني. يمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا أقيدك، تقيدني يعني أقتص منك، يعني تعطيني القصاص، أنت فعلت بي هذا يفعل بك مثل هذا. قال لا والله لا أقيدك. قال له ولما؟ قال لأنك لا تجازي بالسيئة السيئة، يعني يعرف هو أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لا يجازي بالسيئة السيئة، لكن ما هكذا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعفو ويصفح صلى الله عليه. لو فعل بأحدنا هذا حتى لو عنده ما يعطيه صح؟ نعم اقرأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة، قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسنيها. قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه، يعني حين باشرت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خذ القديمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره باليا خلقا يعني قديما، فرأت امرأة حال النبي صلى الله عليه وسلم وأن إزاره قد صار ثوبا خلقا يعني قديما، فذهبت ونسجت بيدها شملة. قالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي لأكسوكها. قال نعم، قبلها هدية ودخل البيت واتزرها، جعلها إزارا وخلع الإزار القديم البالي وتركها في البيت وخرج. خرج وهو محتاج إليها، ما عنده غيرها وغير الثوب الذي قبله البالي، فلبسها وهو محتاج إليها. فقام رجل من الصحابة فجسها، يعني أخذ ينظر إليها بيده، قال يا رسول الله ما أحسن هذه، اكسنيها يعني ألبسنيها أعطنيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا أبدا، قال نعم، ما قال لا. إذا كان ابن سبطه لا يقول لا فمن باب أولى هو، وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. ابن سبطه من هو؟ زين العابدين. لما قال يقول الفرزدق عنه إيش؟ يقول الفرزدق؟ ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. تعرفونها هذه؟ هذا يقولون، أن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي، وهو الحسين بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وجده صحابي وهو علي رضي الله عنه. فقالوا بأن زين العابدين رحمه الله تعالى كان من كبار علماء التابعين، وأئمة التابعين وآل البيت، وكانت له جلالة، الناس تجله، وتحترمه لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا حج في إحدى السنوات هشام بن عبد الملك في خلافة أخيه، وكان وقتها ولي العهد، هشام بن عبد الملك كان ولي العهد. فلما جاء للكعبة الناس لا تعرفه، ما في صور تعرفه، شايفين واحد حوله حاشية لكن من هذا ما يدري، فأراد أن يقبل الحجر والناس لا تعطيه المجال من شدة الزحام، فأمر بوضع كرسي له، فوضع له كرسي وجلس ينتظر حتى يفرغ المطاف فيقبل الحجر. جلس ينتظر، جزاه الله خيرا، ما قال للناس أفرشوا لي أو أبعدوا لي، جلس جزاه الله خيرا. وما هي إلا لحظات إلا وجاء زين العابدين للطواف، فلما رآه الناس أفرجوا له، إجلالا واحتراما له. فتقدم ما كلم أحدا, تقدم حتى وصل الحجر ولا يزاحم أحد, فقبل الحجر ثم أخذ يطوف. فلما رآه هشام بن عبد الملك غضب, قال من هذا حتى يفعل الناس به هكذا, من هذا حتى الناس يحترموا هذا الاحترام ويفضلوا الحجر. فكان الفرزدق يطوف مع الناس وسمع الكلمة فوقف وارتجل تلك القصيدة التي تعرفونها لما قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم, هذا ابن خير عباد الله كلهم, هذا التقي النقي الصادق العلم, هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا, وليس قولك من هذا بضائره, فالعرب تعرف من أنكرت والعجم, إلى أن قال ما قال لا قط إلا في تشهده, لولا التشهد كانت لاءه نعم, ما قال لا قط إلا في تشهد, يعني لا يرد سائلا, يأتي الإنسان يقول أعطني, يقول نعم, لا يقول لا, لا يقول لا, يقول ما قال لا قط إلا في تشهده, لولا التشهد كانت لاءه نعم. فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أجود الناس. مضى معنا في البخاري حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل, فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه هذه الشملة قد اتزرها جعلها إزارا له, وهذا الرجل جسها بيده وقال ما أحسن هذه يا رسول الله اكسنيها, ما قال لا, قال نعم. ثم قام ودخل البيت لينزعها, فقال الصحابة له ما أحسنت, ما أحسنت, قد علمت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها وهو محتاج إليها, وعلمت أنه لا يرد أحدا, لا يرد سائلا, تسأله هذا الثوب وأنت تعلم أنه ما عنده غيرها إلا الثوب القديم الخلق يعني البالي, وهذا الثوب الجديد اليوم أهدي إليه وأنت تطلبها منه. قال يا أخوان لا تثربوا علي, هذا الثوب لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن تكون كفني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد طوى هذا الثوب الجديد وأعطاه إياه وعاد بثوبه القديم صلى الله عليه وسلم, فكانت كفنه, فكانت كفن هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر, فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال أدعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم, فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أدعو لي أن يجعلني منهم, فقال رسول الله أدعو الله إلا عندي. طيب اقرأ. أدعو الله أن يجعلني منهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا موضع الشاهد قوله قام يرفع نمرة عليه, نمرة النمرة ثوب مخطط يعني رداءه, قام يرفع رداءه ولبسه وهو قائم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. نعم. قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال الحبرة. حبرة ثياب تنسج في اليمن رقيقة ليس فيها نوع خشونة. نعم. قال حدثني عبد الله بن الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة, لما توفي غطي بثوب حبرة. نعم. ارفع صوتك, اقرأ وارفع صوتك. قال باب الأكسية والخمائص. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال هذا في مرض وفاته. في مرض وفاته كان صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، استأذن نساءه فأذن له، وكنا يعدنه كل ليلة في بيت عائشة، كل ليلة يجتمعنا في بيت عائشة يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة اجتمعنا والنبي صلى الله عليه وسلم نائم مغمض عينيه، فأخذنا يتحدثن تحكي كل واحدة ما رأت، وكان منهن اثنتان قد هاجرتا إلى الحبشة، ورأينا بعض عجائب الحبشة، وهما أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. فأخذتا تتحدثان عن بعض عجائب الحبشة، فذكرن كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فيها صور. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الثوب الذي كان قد طرحه على وجهه، كان قد طرح خميلة على وجهه ونام، فكشفه وقال ما ذكرناها هنا أو ما ذكرها هنا، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يصنعوا ما صنعت اليهود والنصارى. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. هذا أبو جهم بن حذيفة رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، يعني ثوبا لها أعلام، يعني خطوط، لها خطوط مقلمة. يعني الثوب المقلم الآن يعني ما يعتبر ثوب زينة ولا يلفت الانتباه، لكن في زمنهم كان يعتبر ثوب زينة. فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب الذي له أعلام، يعني خطوط في أطرافه، وصلى. وهو يصلي ينظر إلى هذه الخطوط، كهذه الخطوط ينظر إليها فتعجبه، فانشغل بها عن الصلاة، يعني التهى عن الصلاة، ولذلك قال: ألهتني عن صلاتي. ألهتني يعني أشغلتني، فانشغل عن الصلاة وصار ينظر إلى هذا الخط في طرف الثوب. فلما قضى صلاته جبذه جبذا شديدا ونزعه بقوة وألقاه، وقال: خذوا هذا الثوب إلى الذي أهداه لي. من هو؟ أبو جهم بن حذيفة رضي الله عنه. لكن لو رد عليه هديته ربما تألم، ربما انكسر خاطره. قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني الثوب الذي يلبسه، والأنبجانية ثوب عادي من عامة ثيابهم، يعني تطيبا لخاطره نقول له: هديتك مقبولة، لكن خذ هذه واعطنا بدلا عنها هذا الثوب الذي عندك، الذي هو أقل ثمنا وأقل جودة وأقل قيمة من هذا الثوب، خذ هذا الغالي واعطنا الذي عندك الرخيص تطيبا لخاطره. فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. نعم. أخرجت كساء ملبدا كما مضى معنا في الشمائل. الملبد الثوب إذا تقطع ماذا تفعل؟ ترقعه، أليس كذلك؟ ترقعه، يعني إذا انقطع الثوب تمزق تأتي بقطعة قماش وتخيطه عليه، هذه ماذا نسميه؟ رقعة، ترقعه. ثم إذا تمزق تضع رقعة على رقعة، صير الثنتين فوق بعضها أو ثلاثة فوق، هذا يسمى تلبيدا. كساء ملبدا يعني رقع مرة فوق مرة، رقعة فوق أخرى. أخرجت كساء ملبدا كما في هذا الحديث، لكن لفظ ملبد كما مضى معنا في الشمائل وليس هنا. وإزارا غليظا قالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني لما مات كان يلبس إزارا ورداء، إزارا ورداء، إزارا غليظا ورداء ملبدا يعني ممزقا قد رقع مرة بعد مرة. هذا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، كان يلبس إزارا ورداء، حتى قميص ما كان فيه. نعم اقرأ. قال: باب اشتمال الصماء. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. أما الملامسة والمنابذة فهي من أنواع البيوع المحرمة ومضت في كتاب البيوع، تكلمنا عنها الملامسة والمنابذة. وعن صلاتين يعني نهى عن صلاتين، نهى أن يصلي الإنسان في وقتين، بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب، وهذا أيضا مضى معنا في أوقات النهي، مضى معنا في كتاب الصلاة تذكرون، وفصلنا القول في هذا وقلنا أوقات النهي عن الصلاة كم هي؟ خمسة. قلنا أوقات النهي عن الصلاة خمسة: بعد الفجر إلى قبل طلوع الشمس، ثم وقت طلوع الشمس، ثم إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ثم بعد العصر إلى أن تتضيف الشمس للمغيب، ثم وقت المغيب. وقت المغيب وقلنا أشدها كراهة متى؟ وقت الطلوع ووقت الغروب، بل أكثر أهل العلم على التحريم وقت الطلوع ووقت الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وإذا غربت تغرب بين قرني شيطان. نعم هذا كله مضى معنا. قال: وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على ثوبه على فرجه منه شيء أو شيء منه. الاحتباء هو أن يجلس الإنسان على أليته ويرفع ركبتيه ويحتبي إما بيده كما يفعل بعض الناس في وقت الجمعة مثلا، أو يحتبي بثوبه، أو يحتبي قديما بحمائل سيفه. الآن تجد بعض الشيبان يجيب مثل الحزام كذا يحتبي به، هذه جلسة الاحتباء. نهى أن يحتبي الإنسان بثوب واحد ليس على فرجه شيء، يعني قديما كما قلنا كانوا يلبسون الإزار، الإزار يعني ما تلبسه أنت كما قلنا مرارا في الإحرام. فلو احتبى هذا الاحتباء، لو احتبى هكذا وفتح رجليه وليس عنده سراويلات، الأخلى بالسراويلات الحمد لله، لكن لو كان يلبس الإزار فإنه سيكشف عورته، فإنه سيكشف عورته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، يعني نهى عن هذا، لا يحتبي إلا وقد غطى عورته، لا يحتبي إلا وقد غطى عورته. قال: وأن يشتمل الصماء. قالوا: الصماء كل ثوب لا يد له أو لا مخرج، يعني يلتف به التفافا لا يستطيع أن يخرج أطرافه. نعم اقرأ. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قال: باب الاحتباء في ثوب واحد. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. قال: حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال باب الخميصة السوداء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو قال أصفر. فقال يا أم خالد هذه سناه، وسناه بالحبشية حسن. نعم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب ففرقها وبقي ثوب صغير، قطعة قماش سوداء صغيرة يعني لا تصلح لي للنساء الكبيرات. فقال نكس من هذه؟ ما تنفع نعطيها لامرأة كبيرة لأنه صغير عليها. فسكت القوم، ما يعرفون أحد يصلح له هذا الثوب من النساء. فقال دعوا لي أم خالد. أم خالد بنية صغيرة، طفلة صغيرة، وكانوا في زمنهم يكنون الصغار كما كن النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير. قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا فيه ماء، نشيل الماء بس. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فكانوا يكنون الأطفال الصغار، فأم خالد هذه طفلة صغيرة بنية، فجاء بها تحمل لصغر سنها، وهي راوية الحديث بس روت طبعا بعد ما صارت كبيرة. فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشملة الصغيرة السوداء وفي حاشيتها خط أصفر، ثم قال لها أبلي وأخلقي. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي؟ معناها أنه يدعو لها بطول العمر. الآن إذا أنت لابس ثوب، لو قلت لك أبلي وأخلق يعني عش حتى يبلى ثوبك ويصبح ثوبا خلقا يعني ممزقا وانت حي، لكن إذا ما بليت تموت ويبقى ثوبك، يعني ثوبك أطول عمرا منك. معناها أنت حتموت قريبا، لكن لما يقال لك أبلي وأخلق يعني عش طويلا حتى يبلى هذا الثوب وانت عايش ما تموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بأي شيء؟ بطول العمر. ولذلك قال لها أبلي وأخلقي. يعني عيشي طويلا حتى تلبسي غير هذا الثياب، ثياب كثيرة تلبسي حتى يبلى ويخلق عليك الثوب، تلبسين غيره حتى يبلى ويخلق وأنت باقية. ولذلك عمرت طويلا رضي الله عنها. يا صحابية صغيرة كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طفلة، لكن عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. فصارت هي طفلة صغيرة لابسة هذا الثوب الأسود، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها يقول لها يا أم خالد سناه بالحبشية يعني جميل يعني حسن، يكلمها بلغة الحبشة. نعم اقرأ. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغات الأعجمية؟ الجواب لا، إلا كليمات، يعني كما قال هنا سناه، وقال فيما مضى معنا في البخاري تذكرون إيش قال؟ قال مهيم لعبد الرحمن بن عوف، صحيح. وأيضا قال بالفارسية إشكم درد، سيأتي معنا إشكم درد بالفارسية يعني بطني تؤلمني، إشكم بالفارسية إذا في أحد يتكلم الفارسية إشكم يعني المعدة، درد يعني ألم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كليمات يعني باللغات الأعجمية ولا يتكلم باللغة الأعجمية، فهمنا؟ والأصل أن الإنسان لا يتكلم إلا بلغته ولا يتكلف الكلام بلغات أخرى. وأما لغة القرآن فهي لغة كل مسلم، ليست خاصة بعرق، ولا بجنس، إنما هي لغة كل مسلم، العربية لغة كل عربي، والعربي كل من تحدث العربية، العربي كل من تحدث العربية، فهمنا؟ ولا يلزم أن يكون من أصول عربية، الأعرابي هو الذي من أصول عربية، والعربي هو كل من تحدث العربية، فاللغة العربية لغة القرآن لغة كل مسلم، وهذا الذي ينبغي أن نفتخر به، ميزنا الله عز وجل بلغة القرآن الكريم وبلغة السنة النبوية وبلغة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي أن نعتز بهذه اللغة وأن لا نتكلم بغيرها إلا عند الضرورة. نعم نتعلم بقية اللغات خاصة لغات الكفار كالإنجليزية، والنية في ذلك أننا ندعو غيرنا إلى الله عز وجل، لأنها لغة الدعوة إلى الله عز وجل، ندعوهم إلى الله عز وجل. ثم الآن إذا سافرت في أي بلد تحتاج إلى هذه اللغة، لكن بلا حاجة لا تتكلم، يعني من الانهزام النفسي وأنت عربي تحسن لغة القرآن وتتكلم اللغة الإنجليزية في بلاد المسلمين، تجلس بين المسلمين وتقول أوكي، ليه يا أخي أوكي؟ قل طيب يا أخي. إذا اضطررت إلى هذا تكلم، إذا تذهب في بلدهم أو تدعو إنسانا أو تتحدث مع إنسان لا يحسن العربية لا إشكال، لكن لماذا تزهد في لغة القرآن؟ وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إياكم ورطانة العجم فإنها شعار النفاق، إياكم ورطانة العجم فإنها شعار النفاق، أثر يروى عن عمر رضي الله عنه. ولذلك خاصة إذا كانت اللغة ليست للمسلمين، كانت للنصارى، يتحدث بها الإنسان إذا احتاج إليها، إذا كان بين قوم لا يحسنون غيرها يتحدث، لكن لا تتحدث بين المسلمين وأنت تحسن العربية والذين حولك يحسنون العربية، فتقول يس، تقول نو، تقول أوكي، لماذا يا أخي؟ تكلم بلغة القرآن، فهمت؟ لكن هذه لغة المنهزم. قديما كانوا هم كذلك، لما كنا في الأندلس قبل 500 سنة 700 سنة كنا يعني المسلمين، مو كنا يعني نحن، لما كان للمسلمين عزة وقوة وكانت أوروبا تغط في جهل عميق، كانوا يرسلون أبنائهم إلى جامعات قرطبة وطليطلة وإشبيلية وشاطبة فيتعلمون، فإذا عاد الولد إلى أوروبا من بلاد المسلمين الأب يفتخر به، والله ولدي راح درس في الأندلس، فإذا جلس مع القوم يرمي لهم كلمتين ثلاثة بالعربي، تكلم كلمتين عربي عشان يبين أنه مثقف، ليه؟ انهزامية، لأنهم يرون أنهم أضعف والمسلمين أقوى، فدائما الضعيف يقتدي بالقوي، فتجده إذا جلس بين قومه يتكلم بالعربية عشان يبين أنه والله هو غير، عنده ثقافة، كما هو الحال عندنا الآن، تعلم الإنجليزية فيتكلم يرمي له كلمتين إنجليزية عشان يبين أنه هو غير يحسن الإنجليزية. فلا يا أخي، تعلم هذه اللغة، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة، زيد بن ثابت رضي الله عنه، تعلم العبرانية فإني لا آمن يهود على كتبي، يعني على رسائلي، لأنه يعني إذا أراد أن يكتب رسالة اضطر أن يجعل يهوديا يكتب له، فقال تعلم لغة يهود، فتعلم العبرانية لغة اليهود في 16 ليلة، في 16 ليلة، فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسائل، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الرسائل فيكتب له زيد بن ثابت، تعلمها في 16 ليلة، فتعلموا، لكن يستعمل في وقته، يستعمل في وقته إذا الإنسان احتاج إليه، وإذا ما احتاج إليه لا بد أن تكون عندنا عزة بلغة القرآن، اللغة التي أنزل الله بها كتابه، قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، فهمنا؟ نحن لا ندعو إلى عنصرية أبدا، أبدا لا ندعو إلى عرق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قلت لكم العربية لغة كل مسلم، حتى ولو لم يكن من أصول عربية، فهمنا؟ كل من تحدث العربية هذه لغته، نحن لا نتعنصر لعرق ولا لجنس، لكننا نعتز بقرآننا وبنبينا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغة نبينا صلى الله عليه وسلم وباللغة التي أنزل الله بها القرآن، والقرآن لا يفهم إلا بالعربية، والسنة لا تفهم إلا بالعربية، فهمنا؟ نعم. احنا ايش اللي جاب هذا الكلام هنا؟ سنة. نعم اقرأ. عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال باب ثياب الخضر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي. قالت عائشة رضي الله عنها وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي أو قال لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. وقال وأبصر معه ابنين. فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. هذا مضى بالأمس كذا القصة مضت. زيادة عليها أنها كانت تتشاجر معه فضربها فجاءت تري عائشة خضرة جسدها يعني مواضع الضرب ضربها ربما أساءت معه الكلام فضربها والنساء ينصر بعضهن بعضا كما تقول عائشة يعني عنصرية الحريم ينصر بعض حتى الرجال كمان عندهم عنصرية مو بس الحريم. فالنساء ينصر بعضهن بعضا قالت يا رسول الله والله ما رأيت مثل اليوم المؤمنات يجلدنها مثل هذا الجلد والله لجلدها كثوبها يعني في الخضرة هي لابسة ثوب أخضر. ثم قالت والله يا رسول الله ما يغنيني الذي عنده إلا كما يغنيني هذا الثوب. ورفعت طرف ثوبها يعني ما يستطيع يفعل شيء. فسمع هو أنها جاءت فجاء ومعه ابنان له فقال يا رسول الله والله تكذب إني لأنفضها نفض الأديم لكنها ناشز تريد رفاعة تريد ترجع لزوجها الأول. نعم مضت القصة بالأمس. قال باب الثياب البيض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. المشكلة الواحد يتزوج امرأة تتذكر السابق كل شيء يتذكر بالأول. يقولون أن رجلا تزوج امرأة بعد أن ماتت زوجته يعني هذا مسكين ماتت مرته فتزوج امرأة مات زوجها فكان إذا تشاجر تذكر محاسن زوجها السابق تقول الله يرحم فلان أبو فلان والله كان خير منك كان وكان وكان. هو يقول والله الله يرحم فلانة كانت خيرا منك كان فيها وفيها. ففي ليلة تشاجرا وهما على السرير لما تشاجرا صارت تذكر زوجها الأول يعني تقول له الله يرحم فلان كان خيرا منك ويفعل. فغضب أخذته الغيرة فرفسها رفسة أسقطها من على السرير فأصبحت وذهبت شكت إلى أبيها. فجاء أبوها ثاني يوم يتهاوش معها لماذا فعلت هكذا بابنتي؟ قال والله يا عمي احنا سريرنا يكفي لي شخصين وإحنا أربعة ننام عليه كل ليلة. فسقطت ابنتك. قال كيف أربعة؟ قال أنا وزوجتي الميتة وابنتك وزوجها الميت. إحنا كل ما جينا ننام أنا أذكر زوجتي السابقة وهي تذكر زوجها السابق فنصبح أربعة فلا يتسع المكان. فمشكلة هذه. ولذلك إذا تزوجت انسى الماضي وأنت إذا تزوجت انسى الماضي خلاص هذا حياتك هذا الزوج هو حياتك خلاص انسى. وأنت أيضا إذا تزوجت لا تقول الله يرحم فلانة والله كانت وكانت الله يرحمها راحت. وخاصة المرأة لا تذكري زوجك السابق لا بخير ولا بشر كأنك ما عرفت إلا هذا قبل اليوم لكن كل شوية تذكريه بالسابق تخرب حياتك. صحيح؟ اقرأ. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. نعم ملكان أتيا ليحرسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سعد بن أبي وقاص يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعلى يمينه رجل وعلى يساره رجل عليهما ثياب بيض ما رآهما قبل ولا بعد. وسعد بن أبي وقاص من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف كل الصحابة، والصحابة كلهم يعرفوا بعضهم بعضا، خاصة في أول الأمر يعني في وقت أحد وبدر والخندق العدد قليل. فتعجب سعد من هذين الرجلين لا يعرفهما، ما رآهما قبل ذلك ولا بعد ذلك. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهما ملكان نزلا يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو معبر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر يعمر عن يحيى بن يعمر أنه حدث قال أنه حدثه أن أبا الأسود أنه حدثه أن أبا الأسود الديلي الديلي الديلي حد أنه حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد ثوب أبيض ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بها أذى قال وإذا رغم أنف وإن رغم وإن أنف رغم أنف أبي ذر. وقال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. في الهندية بعد هذا وقال لا إله إلا الله غفر له ما كان قبل غفر له ما كان قبل، هكذا في الهندية. نعم. طيب نقف عند هذا القدر، كأنني أخرتكم. نمشي؟ طيب نمشي. يلا اقرأ، إذا تأخرتم نمشي. يلا الأسئلة. طيب خلاص نقف هنا لبس الحرير ونشوف الأسئلة. هذا يسأل عن حديث لا شخص أغير من الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا شخص أغير من الله، هل النهي في جلسة الحبوة إلا من كان لابسا إزارا واحدة؟ النهي أن لا تنكشف عورتك، وإلا يعني لا ينهى عن الاحتباء. لو احتبى الإنسان، الآن الناس كلها تلبس السراويلات، فلو احتبى الإنسان ما كشفت عورته فلا بأس في ذلك. يقول قلت لزوجتي إن كلمت أختك فأنت طالق لبعض مشاكل بيني وبين أختها، ثم أصلح بيني وبين أختها، فهل لو كلمتها زوجتي تطلق؟ تقصد تطلق؟ أنا قلت مرارا ولا زلت أقول مسائل الطلاق أنا لا أتكلم فيها. نعم إذا مرت كدرس أشرح وأذكر أقوال أهل العلم، لكن كفتية أنا لست من أهل الفتية ولا أتكلم في مسائل الطلاق. لكن إذا كان كدرس الذي أنقله لك أن إجماع الأئمة الأربعة أن من علق الطلاق بشرط وقع الطلاق إن وقع الشرط، لا نعلم في هذا خلافا بين الأئمة الأربعة، لا نعلم في هذا خلافا بين الأئمة الأربعة، وهذا مضى معنا في كتاب الطلاق في البخاري ومضى معنا في كتاب الطلاق في الموطأ. لو قال الإنسان لامرأتي إن فعلت كذا فأنت الطالق، فإنها بمجرد ما تفعل تطلق إجماعا، إجماعا يعني بين الأئمة الأربعة. نعم لشيخ الإسلام كلام غير هذا، ومن أهل العلم يفتي بهذا، لكن أنا لا أستطيع أن أقول شيئا. أقول إجماع الأئمة الأربعة على أن الطلاق إذا علق بشرط وقع الطلاق إذا وقع الشرط. إن قال إن فعلت كذا فأنت الطالق طلقت إذا وقع ذلك الأمر، إن لم تفعلي كذا فأنت الطالق، إن لم تفعله طلقت، إن كان يوم كذا فأنت الطالق، إذا جاء ذاك اليوم تطلق. هذا إجماع بين الأئمة الأربعة، لا خلاف بين الأئمة الأربعة. نعم شيخ الإسلام له كلام حول هذا، لكن ما أنا إلا ناقل ولا أفتي والله أعلم. أنا قلت هذا الكلام؟ أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ثياب إلا إزار ورداء؟ أنا قلت هذا؟ أبدا ما قلت هذا قط في حياتي، أبدا ما قلت هذا قط في حياتي. أنا ما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده، أنا الذي أقوله دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليك ما في حديث أم سلمة القميص، أحب الثياب إليك كان القميص، لكنه لا يجده في كل وقت، لكنه لا يجده في كل وقت، كان يلبس القميص ويلبس الجبة أمس مضى معنا، لكن عامة لباسه كان ماذا؟ الإزار والرداء عامة لباسه، لكن كان يلبس القميص أحيانا، ولذلك مضى معنا في حديث معاوية بن قرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وإن زر قميصه لمطلق مضى وهذا شرحناه وأمس مضى معنا في الجبة صحيح. فأنا ما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده أبدا ما قلت هذا قط في حياتي لكن أنا أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد هذا في كل وقت عامة لباسه كان الإزار والرداء عامة لباسه ليس كل لباسه وإلا لبس النبي صلى الله عليه وسلم القباء ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الشامية ضيقة الكمين ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص لكن ليس دائما ليس دائما أحيانا كان يجده وإلا عامة لباسه نعم. ولما شرحنا حديث أم سلمة لما قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص لكن ما كان يجده في كل وقت يجده أحيانا لكنه لا يجده دائما وهذا دائما نكرره. أخبرت في عائلتي أننا من أبناء علي بن أبي طالب فهل يجوز لي أن أكل ما يقدم من الطعام؟ أخبرت أو أخبرت في عائلتي تقصد أخبرت أخبرت في عائلتك أنك من أبناء علي بن أبي طالب فهل يجوز لك أن تأكل ما يقدم من الطعام في المسجد أو في الشوارع المجاورة سواء في الفطور أو السحور؟ انظروا يا إخوان هذه المسألة ذات شقين. الشق الأول مسألة الانتساب إلى آل البيت كثير الذين ينتسبون في كل بلاد الله عز وجل. نعم كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح أبناء علي رضي عنه في كل بلاد الله عز وجل ونحن نقول هذا لكن الصدق كثير والكذب كثير وليس كل من يدعي يصدق. فإن كان هناك ما يثبت أنكم من آل البيت والعلماء يقولون يكفي في ثبوت النسب الاستفاضة فإذا استفيض بين الناس أن بني فلان هم من بني فلان صدقوا. الآن يأتي إنسان يقول أنا والله من قبيلة كذا خلاص مستفاض أنه هذا والله حربي هذا مثلا جهني هذا مزري خلاص نسبه ثابت الاستفاضة كافية. لكن الانتساب لأهل البيت لأنه يدخلهم البر والفاجر الصادق والكاذب لا يقبل قول كل من يقول لا بد أن يثبت بأدلة من الأدلة التي يعتمدها الفقهاء الاستفاضة. فإذا استفيض بين أهل بلده أن بني فلان هم من آل البيت قبل ذلك. فكونك أخبرت لا تدري هل الذي أخبرك صادق أو كاذب لا تدري. لكن إذا استفيض بين الناس أنت نشأت في بلدك وأهل قريتك وأهل بلدك مستفيض عندهم أن عائلتكم من آل البيت خلاص لأن النسب يثبت بغلبة الظن لا بيقين. أصلا لا يوجد نسب يثبت بيقين كلها غلبة ظن. لما؟ لأن الأمر بين الرجل وأهله وخبر الواحد ظني لا قطعي صحيح أو لا. والأنساب تثبت بالفراش والفراش غلبة ظن لا يقين أليس كذلك؟ فالأنساب تثبت بغلبة الظن فهمنا. فإذا اشتهر بين الناس أن عائلة بني فلان من آل فلان خلاص ثبت نسبهم. إذن هذه نقطة. فأولا تأكد هل أنت فعلا من آل البيت أو لا. النقطة الثانية إن ثبت هل يجوز لآل البيت أن يأكلوا من الصدقة؟ هناك تفصيل للفقهاء. فمن أهل العلم من يرى أن آل البيت تحرم عليهم الصدقة مطلقا سواء كانت واجبة أو نافلة. ومن آل البيت؟ آل البيت هم بنو هاشم يعني بنو علي وبنو العباس وبنو عقيل وبنو جعفر بن أبي طالب. هؤلاء كلهم من آل البيت كلهم حرمت عليهم الصدقة لكن الخلاف هل الصدقة مطلقا أو لا. فمن أهل العلم من يرى أن كل صدقة محرمة عليهم سواء كانت واجبة أو تطوعا هذا قول. القول الثاني أن الصدقة الواجبة والمتطوع بها كلها محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته تحرم عليهم الصدقة الواجبة يعني الزكاة يعني الزكاة للصدقة المتطوع بها. ويستدلون ببعض الآثار منها أن جعفر بن محمد جعفر الصادق كان يشرب من المياه المسبلة بين مكة والمدينة يعني في طريقه في الحج والعمرة وهي صدقات. المياه المسبلة في الطريق الآبار كان يشرب منها وهو من آل البيت ومع ذلك كان يشرب منها. فبعضهم يرى أنها إن كانت صدقة متطوعا بها لا بأس. وإن كان الذي عليه عامة أهل العلم القول الأول وهو أن آل البيت تحرم عليهم الصدقة مطلقا سواء كانت واجبة أو متطوع بها. نأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة إذا كان رجل من آل البيت فقير هل يجوز أن يأخذ من الزكاة وهو محتاج أو يموت جوعا؟ طبعا ما حد يقول يموت جوع. فقالوا لا، يأخذ من بيت المال. طيب إذا كان لا يعطى من بيت المال هل يجوز له أن يأخذ أو لا؟ فالشافعي رحمه الله في الأم نص على أنه إن تعطل بيت المال وما أعطي آل البيت من بيت المال وكان الرجل فقيرا محتاجا يأخذ من الزكاة الواجبة وهو أولى من غيره، لأنه إذا كانت الصدقة على الفقير القريب الأجر أعظم لأنه صدقة وصلة، فمن باب أولى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد يقول، الإمام الشافعي في الأم يقول إذا لم يعطى الفقير من آل البيت من بيت المال يجوز له أن يأخذ من الصدقة، لكن الجمهور على أنه لا يجوز له أن يأخذ. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن كما في الصحيح حين كان طفلا وأخذ تمرة من الصدقة فقال له كخ كخ كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي لفظ قال أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ أما علمت أنها أوساخ الناس؟ فقالوا لا تحل لهم مطلقا، لكن قالوا يستحب للأغنياء أن يهدوا لهم، أن يهدوا لهم، يعني إذا تعرف فقير. ولذلك سمعت شيخنا الشيخ المختار حفظه الله، الشيخ محمد بن محمد المختار يقول لأن تهدي لفقير من آل البيت خير من أن تتصدق على غيرهم، هكذا سمعته من الشيخ محمد المختار الشنقيطي يقول لأن تهدي لفقير من آل البيت وتقول له هذه هدية خير من أن تأخذ هذا المال وتتصدق به على فقير آخر. يعني عندنا فقيرين، فقير من آل البيت وفقير من غير آل البيت، وعندي مال، هل أعطيه صدقة لهذا الفقير أو أعطيه هدية لهذا الفقير؟ قال لا، تعطيه هدية لفقير من آل البيت أفضل من أن تعطيه صدقة لي، لأن هذا فيه بر برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، هذا الطعام الذي يوضع هل هو صدقة أو إطعام؟ إن كان إطعام يعني دعوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى فيجيب الدعوة، قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. دعي النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه خياط فأجابه، دعي على خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب. فإن كانت دعوة يجوز، لأن الدعوة ليست تمليكا إنما إباحة طعم، يعني صاحب الدعوة يبيح لك أن تطعم من طعام لا يملكك هذا الطعام. الآن لو دعوتني إلى بيتك مثلا وجئتك تقول تفضل حياك الله، تفضل، يعني وش تسوي؟ تأكل. إذن هذا ما ملكني الطعام، فقط أباح لي أن أكل. ولو ملكني أقول جزاك الله خير، أخذ التبسي وأقول جيب كيس وشيل الفواكه وشيل الزلطة، ملكي، ملكتني ملكي، أشيله على ظهري وأروح لبيتنا. لكن هو ما ملكك إنما أباح لك أن تأكل، بدليل لو ملكك خرج من ملكه بقية الطعام ليس من حقه، لو ملكك صار الطعام ملك الضيف، فما بقي من الطعام لا يحق لصاحب البيت أن يأكله ولا لزوجته وأولاده أن يأكلوه إذا ملكوك، وبالتالي هو ما يملكك. وماذا يفعل؟ يبيح لك أن تأكل، يعني تأكل قد ما تبغى والباقي تقوم، يبقى لمن؟ صاحب البيت. فلو كان صدقة لملكك، هو ما ملكك، فقط أباح لك أن تأكل، ولذلك أنت تقوم وبقية الطعام يأخذه أهل البيت. فإن كان كذلك جاز لمن كان من آل البيت أن يأكل، لأن هذا ليس صدقة. لو كان صدقة، الصدقة لا تكون إلا بتمليك، تطلع 10 ريال من جيبك لفقير تقول خذ هذه 10، ماذا فعلت؟ ملكته إياها، أعطيته ريال، أنت ملكته هذا الريال، صار الريال هذا ملك لمن؟ للفقير. وأنت حين تدخل الضيف على طعامك ما ملكته الطعام، أبحت له أن يأكل ثم يقوم ويبقى الطعام، وبالتالي هذه ليست صدقة. لكن قد يشكل على هذا أن كثيرا من أصحاب السفر إذا سئلوا ما نوع طعامك قال صدقة، يقول بهذا. قالوا ويملكها للفقير، بدليل أنه كثير من الناس إذا قامت الصلاة صار يأخذ، وراعي السفرة ينظر ولا ينهى، صار يأخذ يعني الزبادي ويأخذ مثلا العيش ويأخذ كذا، يعني صار ملكا لمن؟ للطاعم. فهنا قرينتان، القرينة الأولى تصريح كثير من أصحاب السفر، وأنا سألت بعضهم وش نوع طعامك هذا؟ ايش تقصد به؟ قال صدقة. يصرح به صاحب السفرة. والأمر الثاني قرينة تمليكه أنه يسمح للناس أن يأخذوه. قرينة تمليكه أنه يسمح للناس أن يأخذوه. فتجد عند إقامة الصلاة الناس تبدأ تشيل اللبن وتشيل الخبز وتشيل الرطب وتشيل التمر، فهو راضي بتمليكهم فصار صدقة. ولذلك من كان من آل البيت يخبر صاحب السفرة، إن كانت هدية أكل معك. إذا كان إنسان منتسب لآل البيت يقول إن كانت هدية أكل معك، إن كانت صدقة أنا لا تجوز لي، لا تحل لي الصدقة. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أما لو كانت دعوة في البيت أو كذا فيجوز لك أن تأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة، ولأن الدعوة ليست تمليكا كما قلنا إنما هي إباحة. نعم، والله أعلم. يقول عزمت على حفظ كتاب الإمام البخاري فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي لا تحفظ صحيح البخاري، احفظ القرآن أولا، احفظ القرآن. حفظ القرآن أولى من حفظ صحيح البخاري. فإذا حفظت القرآن وأتقنته وأردت أن تحفظ كتابا في السنة فاحفظ المختصرات. لا يلقى إلى السطح بلا سلم، لا بد من التدرج في الطلب. فإذا حفظت القرآن احفظ بعض المتون الصغيرة في السنة، احفظ كتاب الأربعين النووية. فإذا حفظت الأربعين احفظ عمدة الأحكام، ثم احفظ زيادات بلوغ المرام. فإذا ضبطت بلوغ المرام مثلا حفظا متقنا احفظ مختصر صحيح البخاري، احفظ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي مختصر صحيح البخاري، فاحفظ المختصرات ولا تحفظ الأصول، لأن حفظ زمن حفظ الأصول قد مضى، فترة الهمم ما عدنا كما كنا. هذا يسأل عن تفسير آية، الله أعلم. يسأل عن الوسواس، الشيطان يأتي ويوسوس له. إذا أتاك هذا الوسواس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى، استعذ بالله، وهذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى. هل يجوز العمرة لأبوية في آن واحد؟ تقصد في عمرة واحدة؟ لا، ما يجوز العمرة عن شخص واحد، إما تعتمر عن نفسك أو تعتمر عن أبيك أو تعتمر عن أمك، يعني عمرة واحدة عن شخص واحد. طيب، هذا يقول ذكرت حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يقول والحديث عن ابن عباس وهل هي رواية أخرى؟ على كل حال ابحثها. أبي مشلول شلل نصفي وهو ساكن في الدور الثالث، ونحن نصلي معه جماعة في البيت، والمسجد جارنا. يعني إذا كنت تصلي مع أبيك جماعة برا بأبيك، لأن أباك في الدور الثالث وهو مشلول شلل نصفي لا يستطيع أن ينزل، فأنت مأجور بإذن الله. هل المعتمر يخرج زكاة الفطر هنا أو أهله يخرجها عنه؟ الأمر في هذا واسع. أنت يا من جئت عمرة أو زيارة، يعني يدركك آخر شهر رمضان وأنت هنا، إن تيسر لك أن تخرج زكاة الفطر هنا أخرج، وإلا إخراجك في بلدك أفضل، اجعل أهلك يخرجون هناك. لماذا أفضل؟ لأنك هنا أنت غريب لا تعرف الفقراء، قد تضع زكاتك في يد أناس ليسوا بأهل، وقد يكون أهلك هناك يعرفون من جيرانك ومن قرابتك من هم فقراء على الحقيقة، فتوكل ابنك أو أخوك أو عمك أو أبوك أو أي قريب لك يخرج عنك وعن أهل بيتك. نعم، ولو كان جار ما في مشكلة إن شاء الله. أيوه، إذا كان فقير أنت عارفه هو معك هنا وتعطيه الزكاة ما في مشكلة إن شاء الله. يعني الأمر واسع، سواء أخرجتها هنا أو هناك، لكن لا تخرج زكاة الفطر إلا وأنت حريص تبحث عن المستحق. يعني الإنسان إذا أخرج زكاته يا إخوان، سواء كان زكاة مال أو زكاة فطر، لا يخرج الزكاة كأنه يريد أن يتخلص منها يضعها في يد أي إنسان، بل يبحث عن المستحق، لأنها عبادة، والعبادة تحتاج إلى تحري، فيتحرى في زكاته ويتحرى ويحرص أن يضعها في يد المستحق. يقول هل للإنسان نفسان أو ثلاثة؟ والله ما أدري يا أخي، ولا أحد من الخلق يعرف هذا، لأن الله قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهل للإنسان نفسين أو ثلاثة أو عشرة؟ هذا ما يعرفها أحد، هذا ما يعرفها إلا الله عز وجل. قالوا يا أبا القاسم ما الروح؟ هذا مضى معنا في البخاري. يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، ما يعرف الجواب صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي، سكت. فجاءه الوحي، فلما سري عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبعدين نعيد ونقول إيش الفائدة من معرفة الجواب؟ لو كان هناك فائدة من معرفة الجواب لكان الله علمنا. الله عز وجل ما سكت عن شيء فيه نفع لنا، وما كان ربك نسيا. وإذا سكت عن أمر معناها لا فائدة عندنا في معرفته، كما قلنا بالأمس. إيش الفائدة إذا عرفت أنت عندك نفسين أو ثلاثة أو عشرة؟ ما في فائدة يا أخي. فسل عما يفيدك في دنياك وآخرتك، لا تسأل عن أسئلة لا فائدة فيها. وكما قلنا هذا سؤال لا يعرف جوابه أحد إلا الله عز وجل، إلا الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أبا القاسم، سأله اليهود ما الروح؟ فسكت حتى قال الله له ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا يعني أسئلة، هل التقيت مع فلان وعلان؟ يا أخي ما لك ومالي؟ أيضا إذا تواطأ الفقراء، يقصد تواطأ الفقراء فيما بينهم على رفض قبول زكاة الفطر طعاما، هل يمكن؟ أظن هذا لا يحصل، صحيح؟ يتفق الفقراء كلهم إنه إحنا ما نبغى زكاة الفطر طعام، جيبوا الطعام، والله ما يحصل. إذا رفض هؤلاء يقبله غيرهم. على كل حال هو يسأل عن القيمة. جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا طعاما، هذا قول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وذهبت الحنفية رحمة الله عليهم جميعا إلى جواز إخراج القيمة، لكن الجمهور على أنه لا يجوز. والله أعلم، هل يجوز أن أعطي من الأضحية جاري المسيحي، أو هل يجوز أن أعزمه على عزيمة؟ تعزم على عزيمة ما في مشكلة، زوجت ولدك مثلا، تزوجت أنت عزمته ما في مشكلة، لكن هل يجوز أن تعطيه من الأضحية؟ الأضحية الأصل أنها تأكل منها وتهدي منها وتتصدق، فإذا تصدقت لا تتصدق إلا على مسلم، وإذا أهديت يجوز أن تهدي منها لجارك النصراني، لا تقل المسيحي قل نصراني، لأن هذا الاسم الذي سماهم الله به في كتابه، قال اليهود والنصارى ما قال المسيحيين، قال اليهود والنصارى، فلا يقال لهم مسيحيون يقال لهم نصارى. ذكرتم بالأمس نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، يقول هل هذا الحديث يثبت؟ لا، فيه ضعف، لكن لا يلزم إذا كان فيه ضعف أن لا يذكر، وإلا حكمنا على أصحاب الكتب الحديثية كلها أن يحذفوا كثيرا من أحاديث كتبهم. ما أحد اشترط الصحة إلا من أصحاب الكتب الستة إلى البخاري ومسلم. يقول حكم بيع الإيجار المنتهي بالتمليك، الله أعلم، ما أدري. يقول كيف نجمع بين وقت الكراهة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر؟ الجمع قد بيناه سابقا في درس كامل، ارجع إليه تجده مسجلا. ما تكلمنا في هذا؟ أظن أخذنا فيها نحو ساعة ونحن نتكلم فيها ونذكر أدلة الفريقين، ارجع إليه. هل لبس الخاتم من السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس لزينة، وإنما لبس من أجل الختم والتوقيع، من أجل الختم والتوقيع. هذه مسألة خلافية، قولين للفقهاء. القول الأول قالوا لا يتختم، لا يسن التختم إلا لصاحب الحكم كالإمام والقاضي والحاكم والأمير ونحو ذلك، وهذا قول عند الحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني أن التختم سنة، وهذا أرجح القولين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تختم حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون، يعني فارس والروم لا يقبلون كتابا إلا عليه ختم، فاتخذ خاتما من ذهب نقش عليه محمد رسول الله، هذا في البخاري مضى معنا. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، والناس ليسوا كلهم أمراء وأصحاب ولايات، فرقى على المنبر ونزعه وقال لا ألبسه أبدا، وطرحه، فطرح الناس خواتيمهم. ثم اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، ونقش عليه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم من ورق، مع أنهم ما كانوا أصحاب لا توقيعات ولا أوامر، إنما كانوا من عامة الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا ينقشون على خواتمهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد على نقش خاتمه هو، يعني محمد رسول الله، نهاهم أن ينقشوا على نقش خاتمه، يعني مثل ما نقش هو، نقش اسمه محمد رسول الله، فنهاهم أن ينقشوا عليه، فكانوا ينقشون عبارات أخرى. كما قلت لكم عبد الله بن عمر كان، وعبد الله بن عمر ما تولى ولاية قط، كان ينقش على خاتمه الله ولي عبد الله، الله ولي عبد الله. ففعل الصحابة دال على أن التختم سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم. اتخذ خاتما من ذهب، كلهم اتخذوا خاتما من ذهب، ألقاه ألقوه. اتخذ خاتما من ورق، اتخذوا خواتم من ورق. نقش عليه، نقشوهم نقوش خاصة بهم، ونهاهم أن ينقشوا على نقش خاتمه، يعني محمد رسول الله. والذهبي في سيره، في سير أعلام النبلاء، حين يترجم للصحابة في آخر الترجمة تقريبا أو في أثناء الترجمة يذكر نقش خاتمه، يقول وكان نقش خاتمه كذا وكذا، يعني توقيعه، يعني عبارته. فأرجح القولين والله أعلم أن التختم سنة مطلقا إذا قصد الإنسان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتختم إلا بفضة، لا يتختم إلا بفضة، لا يجوز للرجل أن يتختم بذهب، ولا يتختم بحديد أو بصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل، وهذه أيضا مما اختلف في أهل العلم، بعضهم يرى جواز التخدم بالحديد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، لكن ليس فيه أنه كان يلبسه أو أمره أن يلبسه، إنما يعطيه للمرأة. وأكثر أهل العلم على أنه لا يلبس خاتما من حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار. فإذا أراد أن يتختم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من فضة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. والله تعالى أعلم. هل حمل العصا حين الصعود إيش إلى خطبة الجمعة من السنة؟ نعم، ذكر أهل العلم ذلك، قالوا من السنة أنه إن رق الخطيب على المنبر أن يحمل عصا أو قوسا أو سيفا، هذا ذكره الفقهاء، قالوا من السنة أن يتكئ الخطيب على عصا أو على قوس أو على سيف. نعم، والله أعلم. أمي وأبي كبيرين في السن ولهم أولاد، إيش ولهم أولاد؟ وأنهما يسكنان لوحدهما وأبي يريد أن أسكن معه وزوجتي ترفض ذلك، أفدني من فضلك. الأولاد الأربعة كلهم يسكنون لوحدهم، إذا طلب منك أبوك تعين عليك. أبوك عنده 120 ولد، مو أربعة، لو عنده 120 ولد وطلب من أحدهم أنت بالذات، قال لك تعال اسكن علي، تعين في حقك، لأن ما هو مباح إن أمر به ولي الأمر أو الأب أو الأم تعين في حقه، فهمت؟ فكل أمر مباح، يعني ليس هو بواجب، ليس هو بواجب، مباح. لو أمرك ولي الأمر صار واجبا في حقك، كذلك لو أمرك أبوك أو أمك أطع أباك. زوجتك رفضت، الله يجزاها خير، خليها في بيتها، تعال أنت اسكن مع أبيك، وروح كل يوم تقهوى عند زوجتك وشرب الشاهي معها والقهوة وسلم عليها، بعدين تعال بيت مع أبيك. أبوك أولى من زوجتك. زوجتك يا حبيبي حتلقى 1500 زوجة، لكن أبوك ما في إلا أب واحد، أب واحد، هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. لما جاء رجل إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي أمرني بكذا وأمي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الوالد نعم أوسط أبواب الجنة، ثم قال له إن شئت فاحفظه وإن شئت فضيعه. وأنا أقول لك أبوك أوسط أبواب الجنة، إن شئت فاحفظ هذا الباب وإن شئت فضيعه. وأما الزوجة لا هي باب الجنة ولا هي باب النار ولا هي شيء، اليوم تطلقها بكرة تلاقي 1000 واحدة غيرها تستني، كل حريم ما أكثرهم كثير الحمد لله، لكن أب ما في إلا واحد، أب ما في إلا واحد، وأم ما في إلا واحدة، أم هي واحدة. إذا عندك فلوس وعندك، أنت إنسان مريش ما شاء الله، عندك رصيد في البنك، كل واحد حيعرض عليك بنته، لكن شيل مليون ريال ودور في السوق قل لهم اعطوني أب ولا اعطوني أم، يعطوك؟ والله بكنوز الدنيا ما تلاقي لك أم، ولا بكنوز الدنيا ما تلاقي أب، لكن بقليل من المال تلقى 4 زوجات إن شاء الله، فهمت؟ 4 زوجات ما هي واحدة، لكن الأب ما حتلقى أب. ولو مات أبوك وهو ساخط عليك خسرت، فهمت؟ أما زوجتك لو سخطت عليك من الآن إلى يوم القيامة ما ضرك شيء، إلا إذا فرطت في حقها حق واجب. أنت جنتها ونارها، ليست هي جنتك ونارك، أنت جنتها ونارها، هي لو باتت أسخطتك باتت والملائكة تلعنها، لكن أنت لو ذهبت إلى أبيك وبت عند أبيك فسخطت زوجتك ما صار شيء، خير يا طير ما صار شيء. فأطع أباك. زوجتك تبغى تيجي معاك جزاها الله خير، ما جاءت الله يجزاها خير خليها في بيتها لا تقصر معها، اعطيها مصروفها، اعطيها فلوسها، اعطيها اكلها وشربها، لا تقصر معها. لابد ان توفق بين حق الوالدين وحق الزوجة، لا تقصر مع زوجتك، مصروفها عندها واكلها شربها وروح لها انت، لها ليلة من كل 4 ليالي بيت معها وثلاث ليالي خليها لابيك، وتعال عند ابوك واكلوا وشربوا وقعدوا وخدموا، واذا احتاج لخدمة تقول والله عنده 4 مو 4 لو عنده 400 ولد خصك انت خلاص تعين في حقك، خصك قال تعال يا بني اخدمني خلاص. بعدين يا اخوان احنا كلنا اباء نعرف الانسان احيانا يرتاح لولد واحد من بقيه اولاده، يرتاح انه هذا يخدمه اكثر ما يريد البقيه يخدمه، هكذا نفسيا بعض الاباء خاصه اذا كبروا في السن، تراعي نفسيات ابيك، تراعي نفسيه ابوك، تريد الجنه اطع اباك ولا تقصر مع زوجتك. انا ما اقول لك طلقها ولا اقول لك قصر معها، لا ابدا، هي لها نفقتها، النفقة والسكنة والمبيت، تعال لها كل بات، حتى لو أبوك أذن لك بيت عندها، ما أذن لك قال لك تعال بات معي، روح بات مع أبوك، وهي تعال سلم عليها واجلس معها واعطيها حقوقها وحقوق الفراش وكل شيء، ولا عندك عيالك والله يسر أمرك، أبويا أولى منك، أبوك أولى منها بمليون مرة، أبوك أولى من مرتك من زوجتك، أمك أولى من زوجتك، أبوك أولى من أولادك، أولادك حتلاقي غيرهم لكن أب لا تجد. الذي مات أبوه أحسن الله عزاءه، واللي ماتت أمه أحسن الله عزاءه، منين يجيب أم تدعو له؟ يعني لو مرتك قالت لك روح يا قلبي الله يرضى عليك إيش صار؟ عادي، لكن أمك لو قالت لك روح يا ولدي الله يرضى عليك قمن أن يستجاب لها، لو أبوك قال لك روح يا ولدي الله يفتح لك أبواب فضله قمن أن يستجاب له. لو أنت زعلت مرتك ورحت بت عند أبوك وقالت روح الله ينتقم منك ما صار شيء لأنك ما ظلمتها، هذا ليس ظلم، لكن لو أبوك قال روح الله ينتقم منك، أهل العلم يقولون دعاء الوالدين مستجاب وإن كانا ظالمين، وإن كانا ظالمين، فهمت؟ وإن كانا ظالمين. لا تظلم زوجتك، أعطيها حقها، أعطيها حقها ومصروفها وسكناها، لا تقصر معها في شيء، اخدم أباك. آمين، يبارك لك ويبارك لي ويبارك للإخوة كلهم، الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير. يا إخوان من العقوق، من العقوق يا إخوان أن يحسن الرجل لامرأته على حساب أمه ويعق أمه، ويبر صديقه ويعق أباه. يا إخوان أعظم إنسانين ممن أدركتهما في حياتك، أعظم إنسانين لهما فضل عليك بعد فضل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هما الوالدان، هما سبب وجودك في الدنيا، لولا الله ثم الأبوان ما وجدت. نعم الله هو الخالق، هو الذي خلقك، لكن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه، فلما أراد أن يخلقك جعل للخلق سببا وهو التقاء الزوج والزوجة، ولا أنت ما جئت من الهوى كذا، ما نزلت من السماء، صح ولا لا؟ إنما ولدت من أب وأم، إذن سبب وجودك أبوك وأمك، ولذلك كل نعيم أنت فيه في الدنيا لأبيك فضل عليك في ذاك النعيم بعد فضل الله، لأمك فضل عليك في ذاك النعيم بعد فضل الله عز وجل، كل نعيم. حتى شفتوا هذه الموية اللي أنا أشربها، هذه كل ما أتكلم معاكم لأنه عندي مشاكل في الأنف أتلفش من حلقي وأتكلم فأشعر بجفاف، فلابد أبل ريقي، حتى هذا لأبي فضل فيه ولأمي فضل فيه بعد فضل الله. لما؟ لأنه لولا الله ثم أبوي لكنت عدما، لولا الله ثم أبوي كنت عدما، ولو كنت عدما هل شربت هذا الماء؟ ما شربت. إذن لذة هذا الماء بعد فضل الله لأبوي فضل علي فيه. وزوجتك هذه اللي أنت مبسوط بها يا حبيبي لما تتمتع بها في الفراش تذكر أن لأبيك وأمك فضل عليك في هذه اللذة، إذ أنه لولا الله ثم أبواك لكنت عدما، ولو كنت عدما ما تزوجت هذه المرأة ولا تلذذت بها ولا جامعتها ولا انبسطت بها. فهذا الانبساط اللي أنت بتشعر به والفرح اللي أنت مبسوط فيه يا حبيب قلبي، أبوك له فضل عليك في هذه اللذة بعد الله عز وجل، أمك لها فضل عليك في هذه اللذة بعد الله عز وجل. حتى النوم لما تروح البيت وانت تطيح كذا تنبسط وتنام تذكر أن لأبيك فضل عليك في هذا النوم بعد الله، ولأمك فضل عليك. أما زوجتك ما لها فضل عليك، أنت اللي لك فضل عليها يا حبيبي. نعم يا خليه يتسجل، خليه يتسجل وينشر هذا الآن مبثوث حتى في جهة النساء، يا أخوان اتقوا الله في آبائكم، اتقوا الله في أمهاتكم، اتقوا الله في والديكم. يعني ترضي زوجتك في مقابل أن تغضب أمك، بئس الرجل أنت. لا أدعو إلى الظلم، ما أقول لك اظلم زوجتك عشان أمك، قد تكون أمك متسلطة على زوجتك، لا لا تظلمها، بنت الناس لا تظلمها، أنا ما أرضى بنتي تنظلم ولا نرضى بنات الناس ينظلموا، لكن لابد أن يكون هناك توازن. أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. لا تظلم المرأة بسبب الأم ولا الأم بسبب المرأة، لا تظلم الزوجة بسبب الأب ولا الأب بسبب الزوجة. كونك أبوك مريض ومقعد تجلس معه تخدمه ليل ونهار، هذا ما في ظلم على الزوجة، ما في ظلم أبدا. أبي أولى من إذا أنت فعلا تحبيني وتبغي لي الخير عند الله عز وجل وتبغي لي الجنة تعينيني على الطاعة. لو هي أمها مقعدة وما عندها أحد إلا هذه البنت، أنت يجب عليك أن تعينها على البر إذا كنت تريد لها الخير، تقول لها روحي بري أمك، خلاص أنا أتحمل، أقعد أمسك لك العيال، روحي أنت اخدمي أمك. هذا التعاون على البر والتقوى، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فكما أنك تعينها على بر أمها إذا كانت مقعدة مريضة ما عندها أحد يخدمها، تروح تنام معها في المستشفى تخدمها، هذا مما يحسن بك أن تفعل. هي أيضا هكذا لما تعلم أن أبوك مريض أو أن أمك مريضة وأنهما يحتاجان إلى خدمتك، المفروض هي تقول لك روح خليك عند أبوك وأمك، يمكن أنا ما أقدر أخدمهم، تقول هي معذورة، إحنا ما نقولها تعالي اخدميهم، خليكي مع أولادك، لكن خلي ولد الناس يروح يخدم أبوه، يلزم أمه. فهمنا؟ فليس معنى كلامي هذا أننا نظلم زوجاتنا، لا، لكن ليس معنى هذا أننا نحابي الزوجات في على حساب الأبي والأم. فهمنا؟ اتقوا الله في الآباء والأمهات، اتقوا الله، اتقوا الله في الآباء والأمهات. أغضبت زوجتك ما صار ولا شيء أبدا، أبدا ما صار شيء إذا كنت غير ظالم لها، إذا كنت ظالم لها تحاسب عند الله. لكنك إذا أغضبت أبويك ولو لم تكن ظالما له ما خسرت، ولو لم تكن ظالما له ما خسرت. فهمت؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإياك.